smlouva, to se jmenuje Vino, Vino Rada, nebo Sofie, který je ten Nade. Ale já nevím, že to bude velmi problém právě v Italii a se bude potřesovat. Vodistí, které je teda takový vůstek, protože tam bude těchto pomrý. Oni můžou vodistí, které je vítěkají, dávají, že ani můžou vysvědět, kdo bylo mimo, a jednou bylo mimo, kdo mají teda. Oni je vypustí, které u vyhavovatí jsou plavní, nebo ne, když bylo věra, které má dě, a filmy si bylo, kdy bylo, kdy by se jít. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تقدم بالأمس ذكر شروط وجوب القصاص وهي أربعة وما سمعناه آنفا هو شروط استيفاء القصاص ما الفرق بين شروط الوجوب وشروط الاستيفاء؟ من يذكر الفرق؟ نعم. شروط الوجوب إذا تخلف شرط منها فإن القصاص لا يجب أصلا لا يجب قصاص إذا توافرت شروط الوجوب هل ننفذ القصاص أو لا ننفذه قبل أن ننفذه لا بد أن نتحقق من وجود شروط الاستيفاء إذن أولا ينظر إلى شروط الوجوب فإن تخلف واحد منها فلا نحتاج أن ننظر إلى شروط الاستيفاء لأنه لم يجب القصاص أصلا إذا توافرت شروط الوجوب ننظر حينئذ في شروط الاستيفاء وهي شروط التنفيذ وشروط الوجوب قد شروط الوجوب يترتب على تخلف واحد منها عدم وجوب القصاص أما شروط الاستيفاء فإذا تخلف واحد منها فقد يسقط القصاص لاحظ عبارة يسقط السقوط يكون بعد وجوب معناه أنه وجب لتوافر شروط الوجوب ثم سقط كما لو لم يتفق الأولياء على الاستيفاء بعضهم عفى وبعضهم طالب حينئذ ماذا نقول لم يجب القصاص ولا نقول سقط نقول سقط لأنه وجب الشروط الأربعة موجودة لكن لم يحصل الاتفاق على الاستيفاء فنقول سقط القصاص وقد يترتب على عدم أو على تخلف شرط من شروط الاستيفاء تأخير القصاص كما لو كانت الجانية امرأة حامل مثلا هنا تخلف الشرط الثالث وهو أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير الجاني لأن لو اقتصصنا منها حال حملها نكون قتلناها وقتلنا من لم يجني وهو ولدها فتخلف هذا الشرط يترتب عليه ماذا؟ تأخير لعله واضح الآن الفرق بين هذين النوعين من الشروط شروط استيفاء القصاص قال المصنف رحمه الله ولاستيفائه ثلاثة واحد أو الأول تكليف مستحق له يشترط استيفاء القصاص أن يكون مستحق القصاص مكلفا والمراد بمستحق القصاص يعني ولي الدم الذي له المطالبة بالقصاص وسيأتي إن شاء الله أن استحقاق القصاص حق لجميع الورثة لجميع الورثة، يعني ورثة من؟ ورثة المقتول. رجالا ونساء، صغارا وكبارا، لا بد أن يكون المستحق مكلفا يعني بالغا عاقلا. فلو كان مستحق القصاص قتل شخص وله ولد أو ولدان صغيران فلا ينفذ القصاص، وإنما ينتظر بالبلوغ للصغير والإفاقة للمجنون. يعني لو كان مستحق القصاص صغيرا أو مجنونا لا ينفذ، وإنما ينتظر البلوغ للصغير والإفاقة للمجنون. حللوا ذلك، قالوا لأن غير المكلف ليس أهل الاستيفاء ولا تدخله النيابة، وعللوا أيضا بأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره. ومن ناحية أخرى قد يعفو من الصغير، قد يعفو إذا بلغ، لهذا يقول الفقهاء إن القصاص المستحق لصغير أو مجنون لا يستوفيه أب ولا وصي ولا حاكم. إذن ماذا نفعل بالجاني؟ يقول الفقهاء يحبس الجاني إلى البلوغ أو الإفاقة، ودليل ذلك أنه وقع هذا في عصر الصحابة رضي الله عنهم. معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر، وهذه القصة مشهورة في كتب السير. الشرط الثاني قال واتفاقهم عليه، يعني اتفاقهم على ماذا؟ على استيفاء القصاص. وبناء على ذلك ليس لبعضهم الاستيفاء بدون إذن الباقي، لأن هذا المستوفي بدون إذن الباقين يكون مستوفيا لحق غيره بلا إذنه، ولا ولاية عليه، ولا ولاية له عليه. أما إذا اتفقوا على الاستيفاء ووكلوا واحدا منهم يتولى الاستيفاء هذا جائز، لأنه يكون نائبا عنهم جميعا. أما أن ينفرد أحدهم بالاستيفاء فهذا لا يجوز. ولو عفا واحد سقط القصاص، لو عفا واحد منهم سقط القصاص. الشرط الثالث قال وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، هذا سبق أني ذكرت له مثال من أشهر أمثلته المرأة الحامل، إذا قتلت لا تقتل، لأننا لو قتلناها وهي حامل أكون قتلنا نفسين بنفس، والجنين لم يصدر منه جرم. والفقهاء استدلوا على هذا الشرط بقول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فقد جعلنا لوليه، يعني ولي المقتول، سلطانا فلا يسرف في القتل. لا يجوز للولي أن يسرف في القتل. ولهذا قالوا: لو لزم القود حاملا أو حائلا فحملت، يعني نفرض أنها وقت القتل كانت حاملة، أو وقت القتل كانت غير حامل لكن قبل أن ننفذ القصاص حملت، هل يقتص منها وهي حامل؟ لا تقتل. قال الفقهاء: حتى تضع حملها وتسقيه اللبا، واللبا هو أول ما يخرج من الثدي. والفقهاء يقولون إن الجنين لا يعيش إلا به، والأمر لا يبلغ ذلك، لكنه يعني في الطب الحديث يقولون أنه مهم في غذاء الطفل ونمو الطفل، وهو سائل يعني ليس مثل اللبن، يختلف قليلا عن اللبن أول ما يخرج بعد الولادة. فإذا سقته اللبا، يقولون إذا وجد من يرضعه أو وجد أمكن إرضاعه بلبن صناعي أو نحوه فإنه يقاد منها تعجيلا بحق أولياء الدم. أما إذا لم يوجد من يرضعه أو وجد لكنه لم يقبل إلا ثديها، فحينئذ تترك حتى تفطمه لحولين. وهذا كله من أجل المحافظة على حياة الطفل. هذه شروط الاستيفاء. قال المؤلف رحمه الله: ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة، يعني يحبس الجاني لقدوم وارث غائب. لو فرضنا أن بعض الورثة، وأنا قلت لكم استحقاق الدم للورثة، غائب يعني غائب عن البلد ولم يمكن معرفة رأيه، فيحبس الجاني حتى يقدم الغائب. وكذلك إذا كان بعض الورثة صغار، إذا كان في الورثة صغار وكبار، فهل للكبار الاستيفاء؟ لا، فلنقول يحبس الجاني حتى يبلغ الصغار. وكذا لو كان في الورثة مجانين أو مجنون، ليس للبالغين العقلاء أن يستوفوا القصاص، بل يحبس الجاني حتى يفيق المجنون، لأن هؤلاء الغائب والصغير والمجنون شركاء في القصاص. قوله: ويجب استيفاؤه، أي نضع عنوان نقول ما يجب في استيفائه. قال: ويجب استيفاؤه بآلة ناضية وبحضرة سلطان أو نائبه. تلاحظون أن عنوان بعنوان وهو ما يجب في استيفائه، ولم نذكر ذلك أو لم يذكره أيضا المصنف ضمن شروط الاستيفاء، لأن هذه الأشياء ليست شروطا في الاستيفاء بل هي واجب، يعني لو تخلفت يأثم، لكن القصاص صحيح. ولهذا قال: ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه. يعني لابد حضور السلطان أو نائبه، يعني من يمثل الدولة، ليس شرط أنه النائب المباشر للسلطان، أن هذا قد يصحب، وليس شرطا أن يكون القاضي أيضا، المهم أنه يحضر نائب، يعني ممثل للدولة، له معرفة بالاجتهاد. لماذا اشترط الفقهاء هذا الشرط؟ عللوا ذلك، قالوا: لافتقاره إلى اجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف. يعني كما أن الحكم بالقصاص يحتاج إلى اجتهاد، فكيفية أيضا تنفيذ القصاص تحتاج إلى اجتهاد، ولها ضوابط وأحكام. من ناحية أخرى، ولي الدم إذا اقتص بنفسه لا يؤمن منه الحيف، لأن عنده حب التشفي والانتقام، فقد يقتل الجاني قتلة فيها تعذيب أو تمثيل أو غير ذلك مما لا يجوز. ومن هنا لا بد من حضور سلطان أو نائبه. وما ذكرته يفهم منه أن ولي الدم لو أراد التنفيذ بنفسه يمكن، بشرط أن يكون محسنا، أما إذا كان لا يحسن المسألة ما يسهل بالسيف، ولا بد ضربة واحدة، ما يجلس يضرب 20 ضربة عشان. فإذا لم يكن محسنا لا يمكن، لأن هذا تعذيب. أما إذا كان محسنا وطلب فيمكن، لعموم قوله: وقد جعلنا لوليه سلطانا. لكن أيضا لابد يكون كما قلت بحضرة سلطان أو نائبه، لأن إذا كان حاضر أحد فإنها سيلتزم، ولن يحمل حب التشفي والانتقام على مجاوزة الحد المشروع، ولو تجاوز هناك من يردعه ويوقفه. لكن لو خالف، لو أن ولي الدم أولياء الدم اتفقوا ووكلوا واحد منهم، فذهب واقتص بدون حضور إمام أو نائبه، والحكم بالقصاص ثبت، لكن لم يحضر الإمام أو نائبه، نقول وقع الموقف ولا قصاص على ولي الدم الذي نفذ القصاص، لأنه استوفى ما له فيه حق، لكنه يعزر لافتياته على الإمام، لأن قلنا أن حضور الإمام هذا واجب، والأصل أن هذا التنفيذ يكون بحضوره وأمره فللإمام تعزيره، للإمام أن يعزره. الشرط الثاني أو الواجب الثاني وليس شرطا، قال ويجب استيفاؤه بآلة ماضية. آلة ماضية يعني حادة، وهذا يخرج الآلة الكالة. فقد تكون الآلة كالة يعني ليست حادة، وهذه تفضي إلى تعذيب الجاني، لأنها لا تقتله براحة، يحتاج يمكن عدة ضربات إذا كانت الآلة كالة. فلا بد أن تكون الآلة ماضية. قال وفي النفس بضرب العنق بسيف، يعني إذا كان القصاص في النفس فيكون بضرب العنق بالسيف، فيكون بهذه الطريقة لا بغيرها، فلا يطعن في بطنه مثلا، أو يرمى بالرصاص، أو يخنق، أو يقتل بتحريق أو تغريق أو غير ذلك، سواء كان قتل بالسيف أو قتل بغيره، يعني القصاص له طريقة واحدة. ولهذا قال وفي النفس بضرب العنق بسيف. وهذه المسألة استدل عليها الفقهاء بحديث رواه ابن ماجه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف. بناء على ذلك قالوا يحرم بغير السيف في العنق ولو كان الجاني قتل بغيره. هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد. الرواية الثانية أنه يجوز أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه إذا كان الفعل مما يجوز، لا بنحو سحر أو إيجار خمر أو نحوه. يعني هؤلاء يقولون لا بأس أنه يفعل به كما فعل، فإذا كان قتله مثلا بالرصاص يقتل بالرصاص، وإذا كان قتله بالتغريق يغرق، لأن رماه مثلا في ما يغرق به يغرق، وإذا كان خنقه يخنق، وهكذا يفعل به لا بأس أنه يفعل به كما فعل. وهؤلاء يعني يقولون يجوز، لأن يعني القول الأول يقولون لا يجوز إلا بالسيف العنق فقط، هؤلاء يقولون يجوز ويجوز بالسيف العنق، لكنهم يجيزون أيضا أن يكون خيار آخر وهو المماثلة، بشرط لا يكون الفعل في ذاته حراما، كسحر مثلا قتله بسحر هل يسحر؟ قتله بأن آجره الخمر، يعني سقاه الخمر حتى مات، هل يسقى الخمر حتى يموت؟ هذا فعل محرم في ذاته، أما إذا كان ليس محرما في ذاته فلا بأس. وهؤلاء يستدلون بالعمومات كقول سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ويستدلون أيضا بما ثبت في الصحيحين في قصة اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يرض رأسه بين حجرين. ويقولون إن القصاص يعتمد المماثلة، وهذا القول اختاره ابن تيمية وابن القيم، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، حديث لا قود إلا بالسيف حديث ضعيف. وهذا القول فيه قوة من حيث الدليل، لكن العمل على القول الأول في الغالب، وهو لا شك أنه أضبط، القول الأول أضبط وأبعد عن الحيف، لأن المماثلة أحيانا قد تفضي إلى عدم المماثلة. فمثلا لو قلنا ضربه حتى مات وقلنا اضربه حتى يموت، قد نحتاج أن نضربه أكثر مما ضرب الأول حتى يموت، فيعني أحيانا ما تنضبط المماثلة، في بعض الصور تنضبط وفي بعض الصور لا تنضبط. عموما العمل الآن في الغالب في القصاص على أن القصاص يكون بالسيف. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف موضوعين: الموضوع الأول العفو عن القصاص، والموضوع الثاني القصاص فيما دون النفس. الجزء اللي قرأناه الآن يتعلق بالموضوع الأول الذي هو العفو عن القصاص، والمؤلف تحت موضوع العفو عن القصاص ذكر أربع مسائل: المسألة الأولى موجب القتل العمد، المسألة الثانية حالات تتعين فيها الدية، المسألة الثالثة العفو بعد التوكيل في الاستيفاء، المسألة الرابعة حق القن في القود. نبدأ بالفقرة الأولى وهي موجب القتل العمد. قال: ويجب بعمد القود أو الدية فيخير ولي. ما الذي نقصد بموجب القتل العمد؟ يعني ما يوجبه القتل العمد؟ هل يوجب القصاص عينا أو يوجب أحد شيئين؟ المؤلف رحمه الله يقول: ويجب بعمد القود أو الدية. إذن الواجب بالقتل العمد هو أحد شيئين، إما القود أو، ولا نقول أن الواجب هو القود والدية بدل عنه، بل نقول الواجب أحد هذين الشيئين. ولهذا قال المصنف: فيخير ولي. قد يقول قائل: ما الثمرة؟ سواء قلنا الواجب، طبعا المسألة هذه فيها كلام وفيها خلاف، قيل بهذا وقيل بهذا، لكن قد يقول قائل: هي مؤداها واحد والخلاف لفظي. ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ أو نريد أن نذكر له شيء مما يترتب عليه. المصنف أشار إليه، لكن إشارة يعني من بعيد، لكنها تلحظ. المشايخ في جواب لا، المؤلف قال: فيخير ولي. يعني لو أن الولي اختار الدية، الجاني قال: أبدا لن أدفع الدية، اقتلوني، هل له ذلك؟ أو الخيار للولي؟ لا. إذا قلنا الخيار للولي والواجب أحد أمرين، نقول الأمر القول قول الولي. وهذا قد يوجد شخص يائس من حياته، بعض الناس اصلا يريد انه ينتحر، فيقول استوت عنده يعني: اقتلوني ولا تاخذون دية. فاذا قلنا ان الواجب هو القصاص عينا، نقول معه حق. اما اذا قلنا الواجب احد الامرين والخيار للولي كما قال المصنف، ولهذا قال فيخير، العبارة هذه فيها إشارة إلى أن الخيار بيده لا بيد غيره، لا جان ولا غيره، فهذا يفيد أن الولي لو اختار القصاص ليس للجاني أن يقول: لا أدفع الدية بل اقتصوا مني. يخير الولي بين القود أو الدية، وهذا هو يعني الصحيح. أنا أشرت إشارة، أنا لم أذكر خلافا لكني أشرت إشارة، وهو الذي تدل عليه السنة، وردت عدة حديث في هذا، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. هذا لفظ البخاري، وعند مسلم: إما أن يفدى وإما أن يقتل. وفي حديث بمعنى هذا الحديث من حديث أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. الحديث رواه أبو داود والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. فهذا الحديث صريح في أن الخيرة لأهل المقتول الذين هم أولياء الدم. قال المؤلف رحمه الله: والعفو مجانا أفضل. هذا ما وضعنا في العناصر. لو كتبنا أيضا حكم العفو هذا يصير عنصر. العفو له درجتان: العفو عن القصاص إلى الدية هذا يسمى عفوا، والدرجة الثانية العفو إيش؟ مجانا، يعني لا قصاص ولا دية. أيهما أفضل؟ العفو مجانا. والعفو إلى الدية أيضا أفضل من القصاص. فعندنا درجات: القصاص، العفو إلى الدية، العفو مجانا، مرتبة في الأفضلية. استدل الفقهاء على أن العفو أفضل بالعمومات كقوله وأن تعفو أقرب للتقوى، وردت نصوص خاصة في القصاص منها قوله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. هذا هو الشاهد. ما معنى من تصدق به؟ يعني عفا. فسمى الله العفو صدقة، وبين أنه كفارة، يكفر عن العافي ذنوبه، وهذا يدل على أن الأفضل العفو. ورد في سنن أبي داود أيضا من حديث أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. لكن قيده بعض العلماء، قالوا يقيد أفضلية العفو بما إذا لم يحصل من ذلك العفو ضرر، وإلا كان العدل أفضل. وهذا تقييد جيد. لو كان الشخص مثلا القاتل مستهترا بالدماء ويعفى عنه ويقتل، فقد يكون الأفضل في مثل هذه الحالة هو أن يقتص منه قطع شره. لكن عموما الأصل أن الأفضل هو العفو. الفكرة التالية: حالات تتعين فيها الدية. نحن قلنا فيما مضى أن أولياء الدم مخيرين، مخيرون بين القصاص أو الدية. هناك حالات لا يكون لهم فيها إلا إيش؟ الدية. المؤلف ذكر ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا اختار الدية، إذا ولي الدم قال اخترت الدية، تتعين الدية. لو ندم وقال لا لا أريد أرجع للقصاص، خلاص انتهى الأمر، تعينت له الدية. بل قال الفقهاء: لو قتله بعد ذلك قتل به، لأن باختياره الدية عادت عصمة المقتول، عصمة القاتل بالنسبة له، يعني عاد القاتل معصوم الدم بالنسبة لولي الدم، لأن القاتل هل هو مثل الزاني المحصن مهدر الدم؟ ليس مثل الزاني المحصن. القاتل مهدر الدم بالنسبة لأولياء الدم فقط، أما الزاني المحصن فهو مهدر الدم مطلقا. ولهذا إذا واحد من أولياء الدم أو أولياء الدم اختاروا الدية عادت عصمة الدم حتى بالنسبة له، فلو قتل واحد منهم أو قتلوا قتلوا به. الحالة الثانية قال أو عفا مطلقا. سورة العفو مطلقا كما ذكر الشيخ منصور البهوتي في الروض في شرح الزاد قال بأن قال عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية، هذا قال عفا مطلقا، يعني قال عفوت ولم يقل عن القصاص ولا عن الدية. يقولون ينصرف إلى إيش؟ القصاص، ينصرف العفو إلى القصاص لأنها هي المطلوب الأعظم، وبالتالي يبقى حقه في ماذا؟ في الدية، لأن قول عفوت انصرف إلى عفوت عن القصاص فبقي حقه في الدية. الحالة الثالثة إذا هلك الجاني، أفرض أن الجاني ثبت عليه القتل لكنه مات في السجن مثلا، أو جاء موت سبب من أسباب الموت طبيعية فمات، هل نقول لأولياء الدم ما عندكم شيء؟ مات نتيجة واحدة، نقول لكم إيش؟ دية، لأن ما حصل التشفي والانتقام، هذا موت طبيعي، ما يحصل التشفي والانتقام إلا بإيش؟ بالقتل. لكن ما يمكن إلا أن نقتله وهو مات خلاص انتهى، فنثبت حقهم في ماذا؟ في الدية. ولهذا قال أو هلك الجاني تعية الدية، طبعا الدية تكون في تركته، وعلل ذلك الفقهاء قالوا لتعذر الاستيفاء. نلحظ أن الشخص ولي الدم إذا اختار الأعلى له أن ينزل إلى ما دونه، لكن إذا اختار الأدنى لا يستطيع الرقي إلى ما فوقه، ولهذا إذا اختار الدية له أن يعفو مجانا، لكن هل له أن يطالب بالقصاص؟ لا. أما إذا اختار القصاص فله أن يقتص، وله أن يعفو إلى الدية، وله أن يعفو مجانا، وله أيضا خيار ثالث لم يذكره المؤلف وهو المصالحة عن القصاص، لكن هذا ليس خيارا وإنما يكون بإيش؟ بتراضي الطرفين، والصلح يكون بالتراضي، وأما بقية الخيارات فهي راجعة إلى اختيار ولي الدم، ولهذا ما يستطيع أنه يلزم بالصلح، ولي الدم لا يستطيع أن يلزم الجاني بالصلح، أما البقية فله سلطان في الإلزام بالدية أو بالمطالبة بالقصاص. مسألة التالية مسألة العفو بعد التوكيل في الاستيفاء. قال ومن وكل ثم عفا ولم يعمل وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. صورة المسألة أظنها واضحة، يعني ولي الدم وكل من يستوفي القصاص، ثم عفى الموكل عن القواد بعد أن وكل، ولم يعلم الوكيل بعفو الموكل الذي هو ولي الدم حتى اقتص، وبعد العفو سقط القصاص، هل عليهما شيء؟ يقول المصنف: فلا شيء عليهما. قال الفقهاء: ليس على الموكل شيء، لأنه محسن بالعفو، وليس على الوكيل شيء، لأنه لم يفرط، فهو فعل ما وكل فيه، فليس عليهما قصاص ولا دية. أما لو علم الوكيل قبل أن يقتص فاقتص، ما الحكم حينئذ؟ عليه القصاص، عليه القصاص، لأنه لا عذر له في تلك الحال. قال: وإن وجب لقن، هذا نضع عنوان، نقول: حق القن في القود. إذا وجب لقن وهو الرقيق الخالص قود أو تعزير قذف، القذف سيأتي إن شاء الله في الحدود أنه يوجب الحد، لكن يشترط لإيجابه الحد أن يكون المقذوف محصنا، والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله. وبناء على ذلك إذا كان المقذوف عبدا فهو ليس محصن، فلا حد على القاذف وإنما يعزر، هذا معنى قوله أو تعزير قذف. عموما القود وتعزير القذف طلبه وإسقاطه للرقيق وليس لسيده، لكن لو مات الرقيق بعد أن وجب له ذلك الحق فينتقل الحق لسيده، فله طلب بالقود أو التعزير وله إسقاطه. نعم. هذا قلنا هو الموضوع الثاني، وهو القصاص فيما دون النفس. المؤلف ذكر فيه عدة مسائل، عناصره كالتالي: شروطه العامة، هذا واحد، اثنين أنواعه، ثلاثة أو تحت أنواعه: واحد القصاص في الأطراف وشروطه، اثنين القصاص في الجراح وشرطه، ثم العنصر الأخير ضمان سراية الجناية دون القود. نبدأ أولا بالشروط العامة. قال المصنف رحمه الله: والقود فيما دون النفس كالقود فيها، يعني أن نطبق الشروط العامة اللي سبق ذكرها في القصاص فيما دون النفس نطبقها هنا. والمصنف استعمل القود بمعنى القصاص، أنا ذكرت لكم أن القود أخص، لكن المؤلف هنا استعمله بمعنى القصاص، ولهذا قال: والقود فيما دون النفس كالقود فيها. والأمر في هذا واسع، ومعنى ذلك أن من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، ومن لا يؤخذ بغيره في النفس لا يؤخذ به فيما دون النفس. فمثلا مر معنا أنه لا يقتل والد بولده، هل يقطع الوالد إذا قطع ولده؟ لا. هل تفقى عين الوالد إذا فقى عين ولده؟ لا. كذلك مر معنا أنه لا يقتل مسلم بكافر، هل تقطع يد المسلم إذا قطع يد كافر؟ أيضا لا. هذا معنى قوله والقود فيما دون النفس كالقود فيها، يعني في الشروط العامة المتقدمة. ثم ذكر نوعين، ونوع القصاص فيما دون النفس هما القصاص في الأطراف والقصاص في الجراح. الأطراف طرف الشيء هو نهايته أو حافته، فطرف مثلا هذه الطاولة هذا طرف، وطرف المكبر مثلا هذا طرف، كذلك أطراف الإنسان هي نهاية. مثلا الأنف يسميه الفقهاء طرف لأنه ما بعد شيء، اللسان طرف ما بعد شيء، الشفة طرف، اليد طرف، الرجل طرف، الجفن أيضا طرف. فالطرف هو نهاية شيء، يعني ما بعده شيء. القصاص في الأطراف وهو النوع الأول، قال أحدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله، قال ونحوها مثل الأمثلة التي ذكرتها كجفن وشفة ويد ورجل، هذه كلها أمثلة للأطراف. شروط القصاص في الأطراف ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة شروط، قال بشرط مماثلة هذا الأول، وأمن حيف وأمن من حيف هذا الثاني، واستواء في صحة وكمال هذا الشرط الثالث. الشرط الأول المماثلة، يقول الفقهاء في الاسم والموضع. في الاسم يعني تؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل والعين بالعين، هل يجوز أن تؤخذ الرجل باليد؟ لعدم المماثلة في إيش؟ في الاسم. ولهذا قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، فهذا يدل على اعتبار المماثلة في الاسم. في الموضع يعني اليمين باليمين واليسار باليسار، الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل. فمثلا لو قطع اليمين تقطع اليمين، لو قطع الشفة العليا هل تقطع السفلى؟ كذلك الجفن الأعلى والأسفل، هذه مماثلة في إيش؟ في الموضع. فلا يؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين، يعني لا هذا بهذا ولا هذا بهذا. وهذا مبني على أن القصاص مبناه على المماثلة، ولفظه يشعر بذلك. وهذا مقتضى العادة، لأن المنافع أحيانا تختلف بالاسم وبالموضع كما هو معروف، اليد اليمنى ليست كاليد اليسرى، ومنافع اليد غير منافع الرجل، فالعدل يقتضي المساواة في الاسم الموضع والقصاص شرع لإقامة العدل بين الجاني والمجني عليه. الشرط الثاني قال: وأمن من حيف. التعبير الأحسن في هذا الشرط أن يقول: أن يمكن الاستيفاء بلا حيف، أن يمكن الاستيفاء بلا حيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، مثال ذلك إذا كان قطع الإصبع مثلا من هذا المفصل، هذا يجري فيه القصاص لأنه يمكن الاستيفاء بلا حيف، بأن نضع السكين هنا في المفصل بين العظمين ونقطع الإصبع كما قطع هو إصبع المجني عليه، وهكذا لو كان القطع من هذا المفصل، هذا أيضا مفصل، أو من هنا هذا مفصل، أو هنا أيضا هذا مفصل، فإذا كان من مفصل فهذا يمكن الاستيفاء بلا حيف. كذلك إذا كان له حد ينتهي إليه، يعني ليس لازم مفصل، مثلوا لذلك قالوا كمارن الأنف، قالوا وهو ما لان منه دون القصبة، يعني لو قطع الأنف، الأنف يتكون من قصبة وهي العظم اليابس والمارن، وهذا يشمل الغضروف والمنخرين والحاجز بينهم، القصاص يجري في حالة ما إذا كان القطع على إيش؟ على مارن الأنف ليشمل المنخرين والحاجز بينهم، ويكون الحد الذي نقف عنده هو ماذا؟ العظم. مع أن هذا ما يقال مفصل، لكن يقال له حد، له حد. ومثله اللسان، اللسان ليس مفصل لكن له حد، فيجد القصاص في مفصل أو في ما له حد ينتهي إليه. بناء على ذلك يقول الفقهاء: لا قصاص في جائفة. والجائفة هي الجرح الذي يكون في جوف، يعني ما ينتهي إلى عظم، مثل طعنة في البطن، طعنه في بطنه، كذلك لا قصاص في كسر عظم، فلو ضربه على ساعده فقطع الساعد من النصف، هل يجري القصاص؟ لا يجري القصاص في هذا الموضع، لا يجري القصاص في هذا الموضع. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاستيفاء بلا حيف. فلو قلنا اضرب في نفس الموضع، هل نضمن أن الكسر يكون نفس الكسر؟ لا نضمن، قد يكون هذا كسر بسيط ويصير هذا كسر مضاعف، قد تتهشم العظام بشكل طولي، قد يحصل أشياء لم تحصل للمجني عليه. بينما إذا كان مفصل نضع السكين حتى نفس الأمر، ولهذا قالوا إن كسر العظام ليس فيه قصاص، استثنوا السن، قالوا لأنه يمكن برد السن، فلو كسر نصف السن مثلا ممكن تبرد سن الجاني حتى يذهب نصفه، فيؤمن الاستيفاء بلا حيف. عموما هذا الشرط معتبر والفقهاء اعتبروه. ولو قيل الآن في هذا العصر أنه أمكن، لو فرضنا أنه أمكن الاستيفاء بلا حيف مع تقدم الطب في قطع مثل نصف الساعد أو غيره، فالذي يظهر أن القصاص يجري، لأن الأصل هو وجوب القصاص. والفقهاء إنما عللوا بأن القصاص عدل فلا يستوفى على وجه يؤدي إلى حيف، فإذا أمكن العدل بلا حيف فهو خير من إسقاط القصاص، لأن إسقاط القصاص فيه أيضا ضرر على المجني عليه. فإن أمكن فالذي يظهر أن هذا جائز ولا ينافي ما ذكره الفقهاء، من ناحية أن أخذنا بالتعليل وإن لم نأخذ بصورة المسألة. أنا ذكرت لكم أن المؤلف رحمه الله عبر بالأمن من الحيف، وقلت أن الأولى أن يقال أن يمكن الاستيفاء بلا حيف. نبه الفقهاء على أن الأمن من الحيف هو شرط لجواز الاستيفاء وليس شرطا للوجوب. والمؤلف الآن يذكر شروط إيش؟ الوجوب. ولهذا قد يمكن الاستيفاء بلا حيف لكن لا يؤمن الحيف. كيف؟ مش مثال ذلك؟ يعني قد يوجد شرط الوجوب، الآن نريد أن نميز بين شرط الوجوب وشرط الاستيفاء، نقول الأصح في التعبير بشرط الوجوب أن يقال إيش؟ إمكان الاستيفاء بلا حيف، بناء على أنه يمكن يوجد شرط الوجوب ولا يوجد شرط الاستيفاء. مثال ذلك هذا المجني عليه، الكلام هذا في المجني عليه، الجاني يعني قطعناه ثم تردت حالته، هذا ما قطعناه خلاص معناه أنها انتهى. نعم أحسنت، يعني قد يوجد الشرط هذا وهو إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل، لكن لا يوجد الأمن لعارض من مرض المجني عليه، قد يكون المجني عليه مريض أو يكون امرأة حامل أو يكون حر شديد أو برد شديد يخشى أن يكون للاستيفاء مضاعفات، فهنا شرط الوجوب موجود لكن شرط التنفيذ غير متحقق، ويترتب على ذلك التأخير مثل ما قلنا، مع أن القصاص وجب لكن يؤخر إلى الشفاء أو زوال الحر أو وضع الحمل أو نحو ذلك. الشرط الثالث قال واستواء الطرفين في صحة وكمال. هذا التعبير أيضا فيه عليه ملحظ، والأولى أن يقال ألا يخلى طرف الجاني طرف المجني عليه في صحة وكمال، في صحة أو كمال. يمثل لذلك الفقهاء يقولون فلا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع بناقصتها، هذا مثال على إيش؟ الكمال. يعني المجني عليه يده مقصوصة الأصابع والجاني يده فيها أصابع، هل نقطع يد الجاني؟ هذا ليس عدل، لأن نصير أذهبنا عليه منفعة المصابع وهو لم يذهب منفعة أصابع عن المجني عليه، ولهذا نقول لا قصاص لعدم المساواة في إيش؟ في الكمال. الصحة من الأمثلة على ذلك، يقولون لا تؤخذ عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا عضو صحيح بأشد. العين الصحيحة يعني السليمة التي يبصر بها، بالقائمة، القائمة هي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها. فإذا كان المجني عليه عينه شكلها يعني عادي لكنها ما فيها إبصار، فهل نفقع عين الجاني؟ لا، لعدم إيش؟ الاستواء في الصحة. كذلك إذا كان الجاني قطع يد المجني عليه وفيها شلل، هل نقطع يد الجاني وهي سليمة؟ لا، لأن هذا ليس عدل، سنكون أذهبنا عليه منفعة الحركة وهو لم يذهب منفعة حركة، أصلا يد المجني عليه مشلولة. والقصاص يقوم على أساس العدل، فإذا أمكننا ننفذ على سبيل العدل ولا ما ينفذ. هنا لنا وقفتان، الوقفة الأولى أنا ذكرت لكم أن الأولى في التعبير أن نقول ألا يفضل طرف الجاني طرف المجني عليه. لماذا؟ لماذا اخترنا هذا التعبير؟ نعم، نعم أحسنت. يعني لو فرضنا أن الجاني هو المشلول اليد اليمنى وقطع اليد اليمنى السليمة من المجني عليه، في قصاص ولا ما في قصاص؟ في قصاص. الاستواء موجود ولا غير موجود؟ لو قلنا أن الشرط هو الاستواء ما وجب القصاص، ولهذا نقول التعبير الأحسن، وهذا اللي يقصده المصنف، يعني هذا ليس مخالفة للمصنف لكن مخالفة له في التعبير فقط، نقول ألا يفضل طرف الجاني طرف المجني عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قولهم في الصحة، ما المراد بالعضو غير الصحيح؟ يعني عندما نقول العين الصحيحة تؤخذ بمثلها ولا تؤخذ بغير الصحيح، ما المراد بغير الصحيحة؟ نعم. لكن المنافع تتعدد أحيانا. اكتمال هذا صعب، ما يصلح. تعبير يمكن نقول تعبير آخر. الذي يظهر أن المراد بغير الصحيحة يعني التي ذهب نفعها الأصلي. المراد بغير الصحيحة، أن المراد بغير الصحيحة التي ذهب نفعها الأصلي، وليس المراد كل مريضة. ولهذا لو أن شخص مثلا عنده مرض في العين، التهاب في العين، مجني عليه، والجاني سليم، تؤخذ عين الجاني ولا ما تؤخذ؟ أو المجني عليه عنده قصر النظر أو عنده حول أو عنده موية زرقاء ولا موية بيضاء، هذه كلها أمراض. هذه قال عين يعني في عرفنا غير صحيحة، مريضة. فالمراد بغير الصحيحة يعني التي ذهب نفعها إيش؟ الأصلي. لماذا قلنا الأصلي؟ لأن قد يوجد نفع غير أصلي. مثلا العين منفعتها الأصلية هي ماذا؟ الإبصار. لكن هل الذي له عين لا يبصر بها سوادها وبياضها صافيان مثل الذي لا عين له؟ لا، لأن فيه منفعة أخرى وهي الجمال، صح ولا لا؟ لكن هل هذه المنفعة هي المنفعة الأصلية؟ ولهذا قال الفقهاء تؤخذ العين، لا تؤخذ العين الصحيحة بالعين القائمة، وقالوا إن المراد بالقائمة هي التي بياضها وسوادها صافيان إلا أن صاحبها لا يبصر بها. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من القصاص في مدون النفس، وهو القصاص في الأطراف. النوع الثاني قال في الجروح، قال بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوها. الجروح هي الشقوق في البدن، وإذا كانت في الرأس أو في الوجه تسمى شجاج. فالجرح أعم من الشجة. الشجة هي الجرح وين؟ في الرأس أو الوجه. عموما الجروح فيها القصاص بشرط انتهائها إلى عظم. قال كموضحة، الموضحة هي شجة في الرأس أو في الوجه، سميت موضحة لأنها تصل إلى العظم فتوضحه، يعني يظهر بياضه. هذه يجري فيها القصاص لأن الحد هو إيش؟ العظم، يؤمن فيها الحيف. كذلك جرح عضد وساق، جرح العضد اللي هو هذا إذا وصل إلى العظم يجري فيه القصاص، لأننا نفعل بالمجني عليه مثل ما فعل بالجاني، نصل إلى العظم، الحد هو العظم، سواء كان أحدهما سمينا أو نحيفا الحد هو العظم، لنا حد ننتهي إليه تحصل به المماثلة. وكذلك الساق، لأن في هذه الحالة إذا كان الجرح يصل إلى العظم يمكن الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة. ومن هنا يتبين أن الجرح إذا كان جائفة وهي التي لا تصل إلى عظم لا يجري فيها القصاص، مثل ما لو جرحه في بطنه، البطن هذا لا يصل إلى عظم. قد يقول قائل بالإمكان أن نعرف عمق الجرح فنعمق السكين مثل ما فعل. قل طيب، إذا كان المجني عليه السمين والعمق 2 سنتي في شحم، والمجني عليه نحيف 2 سنتي شقت المعدة ودخلت، هذا عدل؟ لهذا نقول ما في قصاص، لأن ما علنا حد نوقف عنده يحصل به العدل إلا في إيش؟ إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوها. كذلك الشجة إذا كانت تكسر، مثل يسمونها منقلة أو هاشمة، تكسر العظم، هذه يسمى هاشمة. إذا حركت العظم يسمونها إيش؟ منقلة. هذه ما فيها قصاص، يعني لا يقتص منقلة أو هاشمة، لأننا لو أردنا نكسر العظم هل نضمن يكون الكسر هو الكسر؟ لا. لكن يقول الفقهاء في هذه الحالة له أن يقتص موضحة، ويأخذ الفرق بين دية المنقلة أو الهاشمة وبين دية الموضحة، لأنه يقتص يأخذ دون حقه وفي محل جنايته، وهذا جار على سنن العدل. المسألة الأخيرة وهي ضمان سراية الجناية دون القود، قال: وتضمن سراية جناية لا قود. سراية الجناية، السراية معناها يعني يسمونها الآن المضاعفات، فالمضاعفات التي تترتب على الجرح. فلو فرضنا أن الجاني فقط قطع الإصبع، صارت سراية تآكلت اليد وسقطت من المفصل، نقتص منه من الأصبع ولا نقطع يده من المفصل؟ من المفصل، لأن سراية الجناية مضمونة وتضمن سراية جناية سواء بقود أو بدية، يعني حتى لو طلب الدية يدفع دية إيش؟ يد. وإذا طلبوا قصاص يقتص من اليد. ولهذا قالوا: فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى، يعني إصبع آخر، أو تآكلت اليد وسقطت من مفصل فالقود. لو حصل شلل، الشلل يضمن بالأرش، يضمن بالأرش، لأن الشلل ما يمكننا نشل الجاني، لكن يضمن بأرش. هذه سراية الجناية، لأن الجناية غير مأذون فيها، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. أما إذا كانت السراية لقود فلا تضمن، لأن القود مأذون فيه، وما ترتب على المأذون غير مضمون. وهذا ورد فيه آثار عن السلف، ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض الصحابة أنهم قالوا في من مات في حد أو قصاص، قالوا: لا دية له، الحق قتله. هذا ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما، رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما. من مات في حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله. لكن هذا طبعا بشرط أن يكون المقتص قطع على الوجه الشرعي، يعني لم يحصل منه تعد. المسألة الأخيرة، قال: ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب له مادية قبل بر، أي نضع عنوان نقول القصاص قبل البر. لا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب له مادية قبل بر، والمراد بالبر يعني استقرار الجرح وشفائه. وعللوا ذلك، قالوا: لاحتمال السراية. أليس قلنا أن السراية مضمونة؟ ونحن لا يمكن أن نقتص مرتين، يعني ما يمكن الجاني نقطع أصبعه ثم نقطع يده، هذا صار ظلم. ولهذا نقول: لا قصاص ولا دية إلا بعد البر، لأن إذا حصل البر ضمننا أنه لا توجد سراية. ولهذا قالوا: لاحتمال السراية فلا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب له مادية قبل برء لاحتمال السراية. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الفقهاء: لو اقتص مجروح قبل برء ثم حصلت السراية تكون السراية هدر، لأن خالف الشرع فتكون سرايته هدر. ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت، يعني صارت عندي سراية عرج. فقال صلى الله عليه وسلم: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. الحديث رواه الإمام أحمد والدارقطني. قال ابن حجر في البلوغ: وأعل بالإرسال، وله شواهد، ولهذا حسن بعض المعاصرين، وهو صالح للاحتجاج. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. طبعا الأسبوع القادم إجازة، لن يكون هناك درس في الأسبوع القادم، ولعلنا نواصل إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الدراسة، لأن الأسبوع الأول عادة إلا إذا كان يوم الأثنين ممكن. أنتم تصيرون موجودين يوم الأثنين من الأسبوع الأول؟ لا، لحد بعض الناس يكون مسافر مثلا، قد يتأخر يوم، فإن شئتم نجلس يوم الأثنين ممكن. خلاص، إذن يكون الأثنين من الأسبوع الأول، يعني الأسبوع الأول ما فيه أحد، فيها اثنين فقط، والأسابيع اللي بعدها إن شاء الله على الأحد والأثنين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.